ثم قال ربنا والله بصير بالعباد، ثم بين من أولئك العباد الذين هم أهل لهذه الكرامة التي سلفت، أهل لهذا النعيم الذي ذكر. قال جل وعلا: الذين يقولون ربنا إننا آمنا. وهذا المطلب الأول، أن يقع في القلب إيمان بالله العظيم وإجلال للرحمن الرحيم، أن يقع في القلب إقبال على الله، ويبدأ الإنسان ذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعلم أن الخلق كله خلق الله جل وعلا، الأمر أمره والملك ملكه والخلق خلقه والكل عبيده، ويؤمن أن هذا الكون كله لا رب فيه ولا إله فيه إلا إله واحد لا إله إلا هو، الأمر كله بيده، رزق كل حي عليه ومصير كل شيء إليه. هذا الإيمان لا بد أن يقع في القلب، وهو الطريق الأول للوصول إلى باقي الغايات. قال الله جل وعلا: الذين يقولون ربنا إننا آمنا، آمنا بك، آمنا بكتبك، آمنا بملائكتك، آمنا برسلك، آمنا بالقدر، آمنا باليوم الآخر، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. فبدأوا بما يحملون همه، بما أثقل كاهلهم، بما أوجع قلوبهم، ما هي الذنوب. إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. فالذنوب من أعظم أسباب المهلكات، فكلا أخذنا بذنبه مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فعلى هذا يفقه المؤمن هذا كله، ولهذا نعتهم الله جل وعلا أولئك الصالحين بقوله: فاغفر لنا ذنوبنا. ولما كانت النار عياذا بالله أعظم ما خوف الله جل وعلا به عباده، قالوا: وقنا عذاب النار. ومن الذي يقينا من النار إلا الله الواحد القهار؟ فما النار مخلوق من مخلوقات الله، من الذي جعل مالكا عليها وباقي الخزنة؟ فما هي إلا مخلوق تأتمر بأمره تبارك اسمه وجل ثناؤه. ولهذا لما يدخل المؤمنون الشفعاء إلى النار ليخرجوا منها من كان في بعض من كان فيها، جاء في الحديث: فيحرم الله صورهم على النار فيدخلونها دون أن تؤذيهم، ولا يلحقهم منها ضرر، ولا ينالهم منها أذى. لما؟ لأن الله الذي خلق النار حرم تلك الصور المباركة على النار، فيدخلون فينظرون في من شاءوا ممن كتب الله لهم وأذن الله لهم أن يخرجوا فيخرجونه، في الحديث الطويل حديث أبي سعيد الخدري. وليس المقام الآن مقام ذكره، لكن المقصود لما قال هؤلاء المباركون في دعائهم: وقنا عذاب النار. ولا ريب أن من نجاه الله جل وعلا من النار فقد فاز. وفي أدعية الصالحين: اللهم أدخلني الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أدخلني الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، حتى يسلم المرء من النار كلها. بل حتى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أموت حريقا أو لديقا أو غريقا. فنعود هنا عن دعاء الصالحين: وقنا عذاب النار. ثم ذكر الله جل وعلا خمسا من صفاتهم، فقال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. والصبر له أقسام الثلاثة المعروفة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. وهو من أعظم المطايا الموصلة إلى رحمة الله جل وعلا، وقد ذكر في القرآن أكثر من 90 مرة. وقال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلا تنال الإمامة بالدين إلا بالصبر، ولا تنال جنات النعيم إلا بالصبر، ولا ينال رضوان الله إلا بالصبر. والله يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال: اصبروا وصابروا ورابطوا. والمقصود هنا قول الله جل وعلا: الصابرين والصادقين. صادقين في نياتهم في المقام الأول، ثم في أقوالهم، ثم في أفعالهم. فيتواطأ أن يصدق الفعل القول، ويصدق القلب الفعل والقول، ويصدق القلب الفعل والقول. فإذا تواطأ هذا كله وتضافر واكتمل، نال المسلم مراده، ولقي مقصوده برحمة ربه جل وعلا له. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن صدق مع الله صدقه الله، وقد مر معنا: من صدق إلى الله فراره صدق مع الله قراره، من صدق إلى الله فراره صدق مع الله قراره. نسأل الله الثبات.